بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسما من أسماء الله الحسنى، وهو الغني، ويكون ترتيبه 59 في هذه السلسلة ضمن دروس جامع المسائل، سلسلة أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم، اسم الله الغني، ورد في القرآن في ما يقارب 18 موضعا. والسؤال الأول: أذكر الأدلة على إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. والجواب: هذه آيات كما ذكرنا لكم كثيرة وردت في هذا الاسم، منها قول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقال الله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد. وقال الله سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو الغني الحميد. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ويقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على إثبات هذا الاسم. فالسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما هو المعنى للغني؟ الجواب: الغني قال أهل العلم هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج إليه. لأن انظروا، هذا تعريف جامع: هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج إليه. كل مخلوق محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وأما هو سبحانه فهو الغني بذاته، الغني بذاته، بمعنى أن له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته. فهذا هو تعريف الغني: والذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج إليه سبحانه وتعالى. ومن كمال غناه سبحانه وتعالى ذكر العلماء، من كمال غناه ذكر العلماء أمورا، منها واحد: أنه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. الله هو الغني بذاته، فطاعة الطائعين تنفع أنفسهم. من أطاع الله سبحانه وتعالى، من صلى وصام وزكى وحج وقام بشرائع الله، فإنه ينفع نفسه. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين، لأنه غني بذاته، ولا تضره معصية العاصين. لو أن الذين في السماوات والأرض كلهم كفروا ما يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، لأنه الغني. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لو كفرتم جميعا الله غني عنكم. ويقول الله كما تقدم في الأدلة: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، كما جاء في الآيات الأخرى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فالله سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، قال الله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وفي الحديث القدسي في حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل كانوا كلهم على قلب أتقى رجل، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر، هذا هو الغني سبحانه. ولهذا قال في آخر الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. انظروا إبرة لو دخلت في البحر كم تخرج، بكم تخرج من هذا البحر وكم تنقص من البحر. هكذا لو أن الله أعطى للأولين والآخرين كلهم مسائلهم ما نقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى شيئا، لأنه الغني سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الأول الذي يبين كمال غناه سبحانه وتعالى. والثاني أن إنفاق المنفقين وبذل الباذلين أيضا لا ينفعه شيء، يعني الذي ينفق في سبيل الله ويبذل في سبيل الله إنما هو يعني يقرض الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يدخرها له ويزيدها الله له في الآخرة ويكافئه الله سبحانه وتعالى عليها، وإلا فالله ليس بمحتاج إلى خلقه. ولهذا قال الله: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله هو الغني. من يبخل أو والله الغني وأنتم الفقراء، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالذي ينفق ويبذل نفع نفسه، والذي هو يبخل هو لم يضر إلا نفسه، فإن الله غني عنه ولا يحتاج إليه سبحانه وتعالى. ومن كمال غناه الثالث أنه متنزه عن النقائص والعيوب، فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته منزه عن أي نقص وعيب، كما قال الله: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الله سبحانه هو الغني متنزه عن النقص والعيوب. والرابع أن من كمال غناه تنزهه عن الأنداد والشركاء، الله سبحانه منزه عن يكون له ند ويكون له شريك أو معين. والخامس أن من كمال غناه أن بيده خزائن السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض كلها بيد الله، خزائن الله وأرزاق الله سبحانه وتعالى، وخزائن المطر وخزائن الأموال وخزائن الأرزاق وخزائن العلم والبركات كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الغني سبحانه. هذا من كمال غناه. والسادس أن من كمال غناه جوده على خلقه متواصل بالليل والنهار. انظروا كم الله سبحانه وتعالى يرزق الخلق، وكم يرزق العباد، وكم يرزق الكائنات، وهذا الجود وهذا الكرم وهذا الخير متواصل بالليل والنهار. هذا يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى. لو كان في مخلوق، المخلوق هذا لو كان ينفق على الفقراء طوال السنة وهو ينفق لا عد له الناس، هذا الشيء يعني منقبة عظيمة، فما ظننا بالله سبحانه وتعالى الذي هو ينفق ويجود على الخلائق بالليل والنهار، وأرزاقه سبحانه وتعالى للكائنات في البحار وفي البوادي وفي الغفار وللجن وللإنس منذ خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة وإلى ما بعد ذلك، وجوده على خلقه في الجنة وهو متواصل بالليل والنهار، هذا لكمال غناه سبحانه. والسابع أن من كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت. الله سبحانه يدعوهم: ادعوني استجب لكم، ويعدهم بالإجابة مهما عظمت، ولا يتعاظم الإنسان شيء، يسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء، فإن الله بيده خزائن السماوات والأرض. فكما تقدم لو سألوه جميع الخلق، لو سألوا الله سبحانه وتعالى مطالبهم وأعطاهم ما نقص ذلك ما عنده شيء. وهذه من أعظم الأمور التي يبين بها كمال غنى الله سبحانه، أنه يدعو عباده أن يسألوه سبحانه وتعالى، وهو يعدهم بالإجابة. ولهذا يكون السؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاسم العظيم؟ الآثار المترتبة على ذلك كما هو معلوم: محبته سبحانه لأنه الغني بذاته، وإفراده بالعبادة لأن له الغنى المطلق، وهذا الغنى وصف له وكل شيء فقير إلى الله، كل شيء فقير إلى الله. فلهذا لا نعبد ولا نفرد بالعبادة إلا الغني سبحانه. والأثر الثاني الافتقار التام إلى الله، فأن الإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين، يفتقر إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويكون يعني سائلا للغني سبحانه، يسأل الله من فضله. ولهذا أيوب عليه الصلاة والسلام عندما عافاه الله من المرض خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فقال الله ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. فإن الإنسان يسأل الله الغني الذي لا يعجزه شيء. وهذا الشعور بالافتقار إلى الله يجعل العبد خائفا من ربه وراجيا لربه متوكلا عليه، فإذا أصابه الفقر وأصابته المصائب يعلم أن الله هو الغني لا يعجزه شيء، يمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله له ويعطيه من فضله. يعلم أن الله هو الغني فيدعو الله أن يرزقه من العلم ويرزقه الولد الصالح ويرزقه يعني الصلاح والسداد ويرزقه المال الصالح وهكذا. وأيضا من الآثار أنه يثمر في قلبه، ما دام أن الله هو الغني يجعل الإنسان يثمر في قلبه الغنى القلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فيستغني بالله، هذا العبد يستغني بالله، يعلم أن الله هو الغني فيستغني بالله وحده، فلا يسأل الناس ولا يتعرض للناس، ويكون عنده عزة نفس وعنده تعفف، لا يسأل الناس أموالهم ولا يحاول أن يعني أن يحتال على الناس في أخذ أموالهم أو أن يأخذ من فلان أو أن يهين نفسه إلى فلان. لا، إن أصابك شيء فالجأ إلى الغني سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء. ما أعظم دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى، ما أعظمها لو أننا نتأمل فيها حق التأمل، ويسأل الإنسان حاجته كاملة من الله سبحانه وتعالى الغني الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده خزائن السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.